أحسنت، جزاك الله ألف خير وخير. بسم الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم فضيلة الشيخ، هل كل من قصد قبرا وتوسل بصاحبه يكون مشركا شركا أكبر؟ أرجو التفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. أنتم سمعتم السؤال يا إخوان؟ سمعتم السؤال؟ يقول السائل: هل كل من قصد قبرا وتوسل بصاحبه يكون مشركا شركا أكبر؟ هكذا السؤال يا زياد؟ نعم. ها؟ هذه فيها تفصيل. إن كان الذي قصد القبر وتوسل بصاحبه الميت يعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر وأنه يدفع الشر ويجلب الخير وأنه يستطيع أن يتصرف في هذه الأمور، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه عدلا ولا صرفا، ولا يقبل من صاحبه عملا صالحا إلا أن يتوب، ولو مات على ذلك مات على الكفر والشرك، يخلد في النار والعياذ بالله. أما إن قصده وهو يعتقد أن النفع والضر من الله عز وجل وأن الجالب لذلك كله هو الله، وإنما اعتقد اعتقادا خاطئا في هذا الميت أنه يشفع له عند الله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، يبين له الحكم الشرعي إن كان مثله يجهل، يبين له الحكم الشرعي وأن هذا خطأ وأن هذا الميت لا ينفع ولا يضر، ولو كان ينفع لنفع نفسه، يبين له هذا الحكم الشرعي، فإن أصر على ما هو عليه فهو كافر والعياذ بالله، أو عمل كفر ذا. والكفر يا إخوة أمره صعب، مشكلة، والأحسن أن نقول هذا عمل كفري ولا نقول هذا كافر، نقول هذا عمل كفري، يعني الذي سأل عمل إذا كان مكفرا نقول هذا عمل كفري، لأن الإنسان قد يكون جاهل قد يكون متأول، لكن يبين له الحكم الشرعي. فالجهتين أو الأمرين كلاهما خطأ، الأول شرك أكبر والثاني كبيرة من الكبائر، وكل الأمرين خاطئ، لا بد من التوبة، لأن الشرك والكفر لا يغفر إلا بالتوبة، وكذا الكبيرة إذا كانت من كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، لا تكفر بالعبادات الأخرى، إنما الذي يكفر بالعبادات الأخرى الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وكان ذلك على الله يسيرا. العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالصغائر تكفر بالعبادات لكن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. نعم، الله أكبر، الله أكبر. نعم، هل المسافر إذا أراد القصر والجمع يتقيد بمسافة السفر أو بمفارقة البنيان؟ المسافر إذا شرع في السفر وفارق عامر القرية أو عامر المدينة يعني البنيان جاز له القصر وجاز له الفطر إذا كان صائما، أما قبل أن يفارق عامر القرية أو عامر المدينة قبل أن يفارق العمران فليس له ذلك، ليس له أن يترخص، لا يترخص إلا إذا فارق عامر القرية. نعم. هل يرد المتنفل الشخص الذي يمر بين يديه في هذا المسجد؟ وإذا رفض ماذا يفعل المصلي؟ نعم، أولا المصلي ينبغي أن يتخذ له سترة أمامه، ينبغي أن يتخذ له سترة أمامه ولو كان من السواري، فإذا مر المصلي المار بين يدي المصلي بينه وبين سترته فيمنعه من المرور، والمار عليه أن يعلم أيضا أنه عمل خطأ وأنه ارتكب خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني ما يترتب على مروره لوقف 40، انتظر يعني 40، 40 ماذا؟ قال بعض أهل العلم 40 سنة، 40 يوما، 40 40 شهرا، 40 دقيقة، 40 يعني ما بين. المهم هذا مبالغة في أنه ليس له أن يمر بين يدي المصلي، والمصلي له أن يدفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بين يدي المصلي فليدفعه، يعني يمنعه من المرور، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فيمنعه من المرور. هذا إذا مر بين يديه. أما إذا مر يعني خارج السجود أو بعد السجود فلا يتعرض له، لكن لو مر بين يديه فإنه يمنعه من المرور. وهنا أنبه على قضية، هنا أنبه على قضية، وهي أن سترة الإمام في الصلاة المكتوبة سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم، وهذه رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة وتيسير عليها. أيضا أمر آخر، بعض أهل العلم استثنى من عدم المرور وإثم المار بين يدي المصلي، استثنى المسجد الحرام، لأنه قالوا لأنه لا يمكن التحرز من ذلك، وفي التحرز مشقة. وقال بعضهم أيضا يلحق بالمسجد الحرام المسجد النبوي. فالمهم أنه لا يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي وهو يصلي، ولو مر بين يديه في المساجد غير المسجد الحرام فليدفعه، كما ورد في الحديث الصحيح. نعم. المسافر إذا أراد أن يجمع ويقصر الظهر والعصر فوجد مقيما يصلي الظهر، فماذا يفعل المسافر في حال جمع التقديم؟ يدخل مع المقيم بنية الصلاة التي يريد أن يصليها أولا، ولو كان المصلي لو كان المقيم يصلي صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر، تدخل معه بنية صلاة الظهر، ثم إذا صليت ركعتين وقام للركعة الثالثة أنت بالخيار، إذا قام للصلاة للركعة الثالثة، لا هذا بالنسبة لصلاة المغرب. أما أنت الآن إذا صليت خلف مقيم تدخل معه بنية الصلاة التي تريد، ثم تكمل الصلاة، تكمل معه متابعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكنك يعني تفارقه في النية، فهو يصلي العصر وأنت تصلي الظهر مثلا، تنوي الظهر، والأفعال واحدة، فتصلي معه بنية العصر لكنك تكمل معه الصلاة متابعة له. لكن لو دخلت معه بنية المغرب وهو يصلي العشاء، فهنا إذا قام إلى الرابعة وأنت هنا قد تمت عندك الصلاة، صلاة المغرب، إذا قام للرابعة أنت مخير بين أن تنتظره حتى يتشهد الإمام ثم يسلم وتسلم معه، وبين أن تسلم أنت إذا فرغت من التشهد تسلم ثم تدخل معه في الركعة الرابعة بنية العشاء. يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، وأنت تفعل الذي يعني الذي يكون يعني الذي ترتاح إليه. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا كان لا يجوز وطء المستحاضة فما هو حكم الصلاة للمستحاضة؟ نعم، المستحاضة تصلي، تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي. وأجاز أهل العلم أو بعض أهل العلم أجاز لها الجمع، إذا كانت تتوضأ لكل صلاة أجاز لها الجمع، يعني تصلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم وجمع تأخير، والمغرب والعشاء، لأنها مريضة والمريض يجوز له الجمع. فهذه أيضا هذا من التيسير أيضا على أتباع هذه الشريعة، فهي تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ، ثم إن أرادت أن تجمع لها ذلك. نعم. كيف نطبق سنة السواك مع الوضوء؟ الأفضل أن يكون السواك عند الوضوء عند المضمضة، يعني يكون عند المضمضة تدرك الأسنان بالسواك، ويحصل تحصل السنة إن شاء الله تعالى. نعم. اكتتبت في شركة التأمين التعاوني وقيل لي أنها من الشركات المختلطة ومحرمة، ولكن قيل لي إذا طرحت للتداول بعها ولا شيء عليك وخذ قيمتها ولا تتركها لأن الأرباح حرام، فهل هذا صحيح؟ فأنا اكتتبت فيها بعشرة ريالات للسهم وقيمتها عند التداول أكثر من 10 ريال، فهل الزائد حلال أم حرام؟ لا، أنت تأخذ الكل، أنت تأخذ الكل عند البيع وتأخذ رأس المال والباقي الزائد تخرجه بنية التخلص منه، تعطيه مثلا قريب لك أو صديق لك أو مثلا محتاج بنية التخلص، ولا تدعه للشركة، ولكن أنت تأخذ رأس المال، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم يعني من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والفوائد تخرج بنية التخلص منها. نعم. إذا قال الإنسان إن بعت السلعة المعروفة المعينة فسوف أتصدق بثمنها على فلان ولم يحصل أن تصدق بثمنها، أي عدل عن نيته، فهل عليه شيء؟ لا، هذا ليس عليه شيء، لأن هذا وعد بالتصدق بالصدقة المستحبة ولا يلزمه ذلك، له أن يعدل عن هذا الأمر، لأن الوعد يجوز خلافه أو يجوز خلافه، وإن كان الأفضل عدم الإخلاف وفاء بالوعد، فليس عليه شيء إن شاء الله. نعم. إذا سافر الشخص لأكثر من 80 كيلومتر أي ساعة بالسيارة، فهل يقصر ويجمع الصلاة؟ نعم، إذا كان مسافرا عرفا، إذا كان مسافر عرف بحيث أنه لو سئل أي إنسان ممن يعرفه قال أن فلان مسافر، له أن يقصر وله أن يجمع. أما إذا كان خرج مثلا قريبا ليطلب مثلا دواب له أو مواشي له، أو خرج إلى مزرعة تبعد عن البلد الذي يقيم فيه كذا وكذا، فهذا ليس سفرا، إنما هو خروج للنزهة أو لطلب المواشي. لكن لو سئل أي إنسان عن فلان أين هو فقيل له مسافر، قيل أنه مسافر، هذا يرجع إلى العرف، عرف الناس، فهذا حكمه حكم المسافر. نعم. هل يصح العقد على الزوجة بدون شاهدين؟ نعم، عند بعض أهل العلم يصح، لكن الصحيح أنه لا يصح إلا بشاهدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدي عدل، لا نكاح إلا بشاهدي عدل، والحديث فيه مقال في ضعف، لكن هذا قول، يعني قول أكثر أهل العلم، قول أكثر العلم لا يصح إلا بالشاهدين، ولو عقده بدون شهود وأعلن النكاح صح عند بعض أهل العلم، عند فقهاء المالكية والظاهرية رحم الله الجميع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهل هذا للرجل أو المرأة أم خاص بالرجل؟ لا، هذا للجميع، لأن الرجل والمرأة يشتركان في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل، جميع الأحكام يشتركان فيها إلا ما دل الدليل على تخصيص الرجال به دون النساء، وهنا لم يجد دليل، فالرجال والنساء يشتركون جميعا في الفضل ويشتركون جميعا في العبادات إلا ما استثني، فالمرأة استثنيت في بعض الأحكام لكنها أحكام قليلة معروفة ودلت النصوص على ذلك. نعم. هل توجد زكاة للذهب الذي تستخدمه النساء في الحلي إذا بلغ النصاب، وفي حالة وجوب استخراج الزكاة هل مرة واحدة في العمر أم كل عام؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، يعني الذهب المستعمل الذي تستعمله المرأة، أكثر الفقهاء يرى أنه لا زكاة فيه، لحديث جابر ليس في الحلي زكاة، ولآثار كثيرة عن كثير من الصحابة يرون فيها عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل الذي تستعمله النساء، الذي تستعمله النساء، لكن لو أرادت أن تخرج زكاته خروجا من خلاف أهل العلم فهو أحسن وأفضل، أما الوجوب فلا، الوجوب لا يجب عليها إخراج الزكاة عن الذهب المستعمل إذا بلغ نصاب، والزكاة في حال إخراجها تخرج كل سنة إذا بلغ النصاب، كل سنة تخرج إذا بلغ النصاب، لكن نكرر ونقول جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. نعم. هل يسير المذي يعفى عنه؟ نعم، يسير المذي يعفى عنه، يسير المذي يعفى عنه، وهذه من الرحمة التي رحم الله بها عباده، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها رحمة بالأمة، واليسير المرجع فيه إلى العرف، عرف الناس المتعارف عليه. نعم. هل يفطر من يسافر بين مكة والمدينة بطائرة؟ يخطب إيش؟ يفطر. يفطر ها؟ نعم يفطر، له أن يفطر، لأن هذا سفر، هذا سفر له أن يفطر حتى ولو سافر المسا... يعني بالنسبة للزمن الآن ليس له تأثير، والمسافات الآن ليس لها تأثير، لأن الآن المواصلات الطائرات قربت البعيد، فمثل الذي يسافر إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب المسافة في حقه تعتبر قليلة والزمن يسير، لكن له أن يترخص، له أن يترخص، لأن الترخص للمسافر مطلقا أتت به الشريعة مطلقا، فيترخص رحمة من الله عز وجل ما لم يكن سفره معصية عند بعض أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، فإن كان سفره معصية فإنه لا يترخص، والله تعالى أعلم وأحكم.